السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم حبايبي يعني وأهلي وناسي في هذا الشهر الكريم المبارك. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وسعادة، وربنا يجمعنا دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يجي بعد كده يروح في قصر العزيز ويعزز ويكرم ويبتلى بمحنة امرأة العزيز. امرأة العزيز والفتنة والمراودة اللي هنحكيها وهنتكلم فيها ونستطرد فيها شيء عجيب جدا، ويتعرض لهذه الفتنة وهو العفيف ابن العفيف الذي عاش على العفة عليه السلام، ولما أبى أن يفعل الفاحشة يبتلى بالسجن ويترمي في السجن بضع سنين يعني ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا لا يسجنونه حتى حين، يعني حتى ما حددوش معاد للسجن، هيبتلى بالسجن فترة طويلة جدا. يعني سبحان الله، يخرج وداخل السجن في ايه؟ مش في اي تهمة يا جماعة، في تهمة شرف. يعني داخل في تهمة شرف، انه داخل في تهمة انه هو كان بيفعل الفاحشة مع امرأة العزيز، لكن تخيل وهو بريء من ذلك ورغم ذلك يبتلى هذا الابتلاء الشديد. يخرج بعد كده ويبقى بعد كده عزيز مصر، ويبتلى ابتلاء بالسراء بقى، محنة المال والمنصب والجاه، ويقدر ينتقم من اخواته ورغم ذلك يعفو. وده في حد ذاته ابتلاء. عندك قوه وعندك قدره ان انت ترد البلاء اللي انت او ترد الاذى اللي انت اتاذيته ورغم ذلك هتعفو. ده في حد ذاته ابتلاء مش اي حد يتحمله، ومش اي نفس تستطيع ان هي تعفو. واللي اكبر من ده كله بقى النقل المفاجئ بين كل محنه للتانيه. طب لحظه، حاجه ديت يعني ايه؟ هو في حضن ابوه، مره واحده لقى نفسه في البئر، وبعدين يطلع لنا نفسه مرة واحدة عبد رقيق، وبعدين مرة واحدة لقى نفسه في السجن، ومرة واحدة بقى عزيز مصر. النقل المفاجئ ده ممكن يصيب أي إنسان في الدنيا بصدمة عصبية، ورغم ذلك عافى الله يوسف عليه السلام من أن يصاب بذلك. طب السؤال اللي ممكن حضرتك بتسأله، وأكيد كمان حضرتك بتسألي نفس السؤال، هو سيدنا يوسف لما راح وبيع وأصبح عبد رقيق، وبعد كده يعني كبر في السن وبقى فاهم الدنيا، هو ليه ما رجعش لأبوه؟ يا جماعة انتوا مش واخدين بالكم ان هو لما راح مع اخواته وترمى في البئر كان عنده كم سنة؟ 12 سنة، ورموه في مكان بعيد جدا. يعني انتوا متخيلين مثلا ان البئر ده كان جنب البيت؟ لا طبعا، ده راح مكان بعيد جدا، راح مكان بعيد ورموه في البئر عشان حتى لو عرف يطلع ما يعرفش يرجع. وده كان ذكاء عياذا بالله وخبص شديد ودهاء شديد جدا من اخوة يوسف عليه السلام، ان يروح مكان بعيد عشان حتى لو قدر ينجو من البئر ومن الجب ده، لو قدر يطلع ما عرفش يرجع تاني البيت. عشان كده هو ما عرفش يرجع، وما عرفش اصلا هو كان فين، فما قدرش يرجع مره تاني عليه السلام. اللي حصل له الكلام ده كله جماعه، مش مفترض كده انه ممكن يطلع معقد او او او, أو عنده حاله نفسيه او يبقى عنده حب انتقام ويطلع ينتقم؟ لكن الحمد لله نبي الله يوسف عليه السلام عافاه الله من كل ذلك، لم ينتقم وما طلعش في اي حاجه نفسيه بفضل الله، وكان قمه في العفو والرحمه واللين والتسامح عليه الصلاه والسلام. السؤال اللي ممكن برضه يخطر على بالي وبالك وبال كل اخ واخت قاعدين قدامي دلوقتي وكل اب وام، هو ليه ربنا بيبتلينا؟ مش سؤال برضه، هو ليه سيدنا يوسف حصل له كل ده؟ احنا لسه جايين طبعا مع تفاصيل الابتلاءات اللي حصلت له، لكن ليه حصل له كل ده؟ ليه ربنا بيبتلي عباد المؤمنين؟ السبب بسيط جدا اخويا وحبيبي. قد يبتلى العبد، انا بتكلم عن سائر الناس مش بتكلم عن الانبياء، يعني قد يبتلى العبد لذنوبه، ربنا بيخلص ذنوبه اول باول، وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ان الله اذا حب ان الله اذا اراد بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده شرا امسك عن عقوبته حتى يوفى بها كامله يوم القيامه، يتعاقب كامله عقوبه كامله يوم القيامه. لكن تتخيل هذا حاجه تانية، رفعه في الجنه. إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة، فلا يبلغ العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. هذه حكمة جميلة جدا، وحكمة خاصة بقى يعني طبعا بالأنبياء، هي رفعة الدرجات. فعلا رفعة الدرجات للأنبياء، الأنبياء معصومين من الكبائر، معصومين من الكبائر، فيعني فبتأديت مش تكفي الذنوب، إنما رفع درجات الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليه. الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، ومادة حياة القلب يا جماعة تختلف عن مادة حياة البدن. إيه مادة حياة البدن؟ الأكل والشرب واللذة والفسح والنساء وده كل متع الدنيا، دي مادة حياة البدن. إنما مادة حياة القلب، مادة حياة القلب في الإيمان ده رقم واحد، وفي ذكر الله، والذكر يدخل تحت معنى الإيمان أيضا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب ومادة حياة القلب إيه كمان؟ الابتلاءات. تخيل تخيل الإنسان يبتلى فيتحمل فقلبه يجمد، يجيله بلاء تاني فقلبه يجمد، حتى ما القلب يصبح إيه قويا. ولذلك تلاقي المؤمن أشد الناس قوة في تحمل المصائب. تلاقي واحد ضعيف جدا، جسمه ضعيف لكن مؤمن، إيمانه كالجبال، تقول له أبوك مات وأمك ماتت وحصل والبيت وقع، الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تلاقي واحد تاني بيلعب كمان أجسام لكن ما عندوش إيمانيات، تقول له بس حصل ابنك اتعور ممكن يقع من طوله. هتلاقي فإذا إيه البلاء ده بيؤول دي مادة حياة القلب، مادة حياة القلب. والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، والحديث اللي فات في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يوسف عليه السلام صبر في القصة بتاعته دي صبر عجيب جدا. كمل كل أنواع الصبر. أنواع الصبر كم يا جماعة؟ ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على الابتلاء. صبر على الطاعة كان أطوع الناس لله، يوسف ده نبي يا جماعة، كان أطوع الناس، ولما ربنا رزقه بالمال استخدمه في طاعة ربنا، ولما ربنا رزقه المنصب عمل كل خير للأمة عليه الصلاة والسلام. طيب وصبر عن المعصية بطاعة العزيز، يعني هيت لك قال معاذ الله، إيش فدي يعني رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه، يعني في أخطر من كده. صبر عجيب جدا عن المعصية، وصبر على بلاء حدث ولا حرج. من أول القصة الأخيرة بلاء شديد جدا جدا جدا. أخويا حبيبي البلاء ده بينقل العبد، بينقل العبد ويهذبه وينظفه ويخليه يقبل على الله سبحانه وتعالى. ورب بلاء يجعل الإنسان في إقبال شديد جدا على ربنا سبحانه وتعالى. ده في ناس ما جاتش وقربت من ربنا إلا بالبلاء. أبوه مات فتاب إلى الله فأقبل على الله، بنته ماتت فتاب إلى الله، فقت فلوسه فتاب إلى الله، وهكذا. الابتلاء قد يكون سبب دخولك الجنة. عشان كده البلاء نعمة، البلاء نعمة كبيرة جدا لمن يرضى ويصبر، لمن يرضى ويصبر بفضل الله. تعالوا نبدأ بقى في سورة يوسف، يعني بعد صبر طويل معانا، احنا بنتكلم عن قصة الصبر وانتوا صبرتوا معانا جامد. قبل نبدأ في سورة يوسف تعالوا نقرأ في أول آية قول المولى عز وجل: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام راء هي إيه حكاية الحروف المقطعة الموجودة في أول صور كثيرة، صور كثيرة جدا، ألف لام راء، ألف لام ميم، إلى غير ذلك من الحروف المقطعة. بعض الناس قالوا لو جمعت الحروف المقطعة دي كلها تجيب لك اسم الله الأعظم، كلام ما فيش أي دليل عليه خالص بالمرة. وبعضهم يقول لك لا ده الحروف المقطعة دي لو جمعتها تجيب مش عارف الاسم اللي مش عارف إيه بتاع يعني المهم كل واحد عمل ألف حاجة، وما فيش أي دليل على الكلام ده خالص. إنما القول الراجح في مسألة الحروف المقطعة إن كأن المولى عز وجل بيقول لمن لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتاب الله سبحانه وتعالى: أنا بتحداكم، وانت بتحدى الله عز وجل الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، عجزوا. تحداهم أن يأتوا بعشر سور، عجزوا. تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، عجزوا. كأن المولى عز وجل بيقولهم أدي الحروف المقطعة، أدي المادة الخام اللي انتوا بتتكلموا منها وبتقولوا منها اشعاركم وبتقولوا منها الكلام اللي انتوا بتالفوه في حياتكم كلها، وانا عملت القران دوت من الاحرف ديت. تقدروا بالحروف ديت تعملوا قران؟ تقدروا تجيبوا سوره واحده؟ تحدي من المولى عز وجل الف لام راء. لان سبحان الله وتحضرنا هنا قصه جميله قوي لشاعر اسمه لبيد ابن ربيعه. لبيد ابن ربيعه ده كان شاعر من الشعراء يعني المعدودين على الأصابع، كان من أصحاب المعلقات الست اللي كانت بتعلق على جدار الكعبة. مش أي شاعر طبعا في العرب، وكان العرب مشهورين طبعا بالشعر، طبعا يعني كانوا قمة في الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في بين قوم في غاية الفصاحة والبلاغة في اللغة العربية، لدرجة أن الواحد فيهم كان لما يقابل التاني جماعة في الشارع يقابله كده يتكلم معاه بس عايز أعرف نسبه وحسبه، كان يرتجل على الأقل 100 بيت قدامه واقف كده يرتجل، يعني مش مألفها قبل كده، يرتجل الميت بيت قدامه. تخيل حاجة غريبة، كان عندهم قدرة عجيبة على الشعر. كان لبيد بن ربيعة ده كان من أميز الشعراء الموجودين في العصر الجاهلي، فكانت الأشعار بتاعته بتعلق على الكعبة. في يوم من الأيام متعلق قصيدة للبيد بن ربيعة على جدار الكعبة، الكلام ده كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بمسلم غيور يدخل الكعبة ويكتب آيات قرآنية ويعلقها جنب قصيدة لبيد بن ربيعة. فلبيد بن ربيعة لفت نظره أن في حاجة متعلقة جنب القصيدة بتاعته، فبيحسب أنها قصيدة جديدة متعلقة الواحد من الشعراء اللي بيعلق إيه الشعر بتاعهم على أستار الكعبة. فراح يبص فقرأ، فأول ما قرأ فصرخ وقال والله ما هذا بشعر وإني لمن المسلمين، والله ما هذا بشعر وإني لمن المسلمين. فسجد في محراب البلاغة، سجد في محراب القرآن. آمن لبيد بن ربيعة وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويتمر الأيام ويجي في عهد عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب يجيب لبيد بن ربيعة يقول له يا لبيد انشدني شيئا من شعرك. فبدأ لبيد بن ربيعة يقرأ قول المولى عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وإذا بعمر بن الخطاب يقول يا لبيد أقول لك انشدني شيئا من شعرك فتتلو علي شيئا من سورة البقرة. قال أجل يا أمير المؤمنين والله ما كنت لأنشد شعرا بعدما علمني الله عز وجل سورة البقرة وآل عمران. الله، القرآن معجز. إعجاز القرآن في ثلاث حاجات: إعجاز بياني وإعجاز علمي وإعجاز موضوعي. إعجاز بياني، مفيش حرف زيادة في القرآن ولا حرف ناقص في القرآن. هيجي معانا حبايبي في سورة يوسف هتلاقي في بعض المواضع ولما فصلت العير، فلما جهزهم بجهازهم، ولما وفلما، ولما هتلاقي كتير جدا موجودة. ايه ولما وايه فلما؟ طب ما الاثنين معنى واحد، فلما او ولما. لا لا لا، تفرق كتير. لما كان يعوز يعمل الحاجة ببطء شديد علشان يقعد يتكلم معهم ويعرفهم اكتر كان يقولك ايه ولما، ولما يكون الحاجة مستعجلة يوم جايب لك فاء التعقيب يقولك فلما. فكل حرف في القرآن له دلالة، له دلالة. لو دورت في القرآن لا تجد حرف زايد ولا حرف ناقص، ولا يصلح أبدا أن حد يفكر أن ممكن يعدل حرف واحد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ده إعجاز بياني. طب والإعجاز العلمي؟ إعجاز العلمي حاجة غريبة جدا، حاجات تتقال من أكتر من 1400 سنة تتحول النهاردة لنظريات لناس غربيين بيبحثوا عنها فيكتشفوها فيظن أنهم عملوا حاجة كبيرة قوي قوي، فاكتشفوا ان القرآن قال الكلام ده من اكتر من 1400 سنة. زي ايه؟ زي قول المولى عز وجل اوقى ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم يجي واحد من العلماء في العصر ده يكتشف ان في المحيط الاطلنطي، في منطقة في المحيط الأطلنطي على بعد عميق جدا في أمواج تحت المية. عمرك شفت أمواج تحت المية؟ أمواج تحت المية، تخيل. وبعدين أمواج تانية يبقى إيه من فوق، يعني سبحان الله، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج اللي هو تحت بقى خالص، من فوقه موج اللي هو الموج اللي إيه اللي موجود على وش المحيط الأطلنطي، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. المنطقة دي مظلمة جدا جدا لدرجة ان انت لو تحت المية اذا اخرج يدهم لم يكد يراه، ما تقدرش تشوف ايديك. يوم يظن انه اكتشف اكتشاف عجيب جدا، فاذا به في احدى المؤتمرات وهو بيعرض بقى النظرية العلمية الكبيرة ديت قدام الناس، يوم واحد مسلم عالم من علماء المسلمين يقول له لا انت ما جبت حاجة جديدة، كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول الكلام دوت من اكتر من 1400 سنة. فاسلم كل من في القاعة. الله اكبر. عالم كبير مؤلف حاجات كده عشان يوزع الميراث على الناس، مؤلف مجلد كبير جدا في حوالي 1600 صفحة عشان يقولك ازاي يتوزع الميراث لو واحد الأسرة ماتت، الأب مات، الأم ماتت، مش عارف ايه. وإذا بمسلم في إحدى المؤتمرات يقول لهم لا بس الإسلام كله وضح، أو القرآن وضح الميراث كله ودى كل واحد حقه في ثلاث آيات، ثلاث آيات فقط في المواريث قسمت كل الحقوق على كل الناس. فلما شاف الآيات ديت أسلم كل من في القاعة. إعجاز علمي. إعجاز علمي ده وممكن تلاقيه بقى، الإعجاز العلمي ده ممكن تلاقيه كمان في السنة مش في القرآن بس. يعني مثلا على سبيل المثال حديث الذبابة اللي الناس كثيرة جدا بتسخر منه عياذا بالله، حديث رواه البخاري، يعني في أعلى درجات الصحة حديث رواه البخاري، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، النبي بيوضح لك ان الذباب ده لما بيجي يقع في الاناء او في الكوبايه او في اي حاجه، لما بيقع بيتكئ بجناحه اللي فيه السم اللي فيه الداء، ويرفع جناحه تاني اللي فيه الدواء. فانت لما تغمس الذبابه بيحصل ايه؟ بيروح نازل معها الدواء فبيقتل هذا الداء. واحد يقول لي يعني معنى كده بقى ان احنا بقى نقعد نصطاد بقى دبان ومش عارف ايه ونقعد لا مش ده القصد طبعا، استغفر الله، مش ده المقصود. طب انا راجل معلش نفسي ما بتسمحليش يا سيدي، مفيش مشكله، نفسك ما تسمحكش، ادلق الكوبايه كلها، ادلق الحله كلها. الكلام ده عشان واحد فقير عامل اكله ومحلتوش غيرها، وقع فيها دبانه، فالنبي عليه الصلاه بيقول له ما تدوهاش، هون عليك، اغمسها وطلعها ورميها وكل زي ما انت عايز، لان خلاص الداء قتل بالدواء وانتهت المشكله. فرحمه من ربنا سبحانه وتعالى بالفقير ان يكون في حاجه زي كده. مش معناها بقى ان انا بقول لك لا ده انت لازم تغمسها وتطلعها وتشرب الكوبايه، والا لو ما شربتهاش تبقى ما طبقتش السنه. افهموا يا جماعه ديننا كويس يا جماعه، وعايزين نفهم ديننا صح، وعايزين نعيش مع ديننا ونحس بيه احساس سليم. ديننا عمره ما بيدعونا لحاجات زي كده ابدا، انما بيقول لك يا سيدي دي رخصه ليك، يعني حاجه ليك، انت محتاج الكوبايه دي فعلا، وكنت فعلا يعني ومكلفها ودافع فيها فلوس ومحتاجها، خلاص متضايق عشان دبان، اغمسها وطلعها وارميها وسمي بسم الله واشرب، ومش هيحصل لك اي حاجه ان شاء الله. انما لو انت قرفان ومش هتستحمل ارميها، ما بيغصبكش على حاجه زي كده خالص مره. وزي حديث ايه تاني، حديث ولوغ الكلب في الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، وفي روايه في احداهن بالتراب. بعض العلماء في احدى المجالس يعني في المؤتمرات وكده يعني قاعد يدرس الموضوع ده، فبيقول ده واحد عالم غربي، فبيقول ازاي يعني ازاي ب7 مرات؟ طب ما انا عندنا منظفات وعندنا وعندنا وعندنا. فعالم مسلم قال له بسيط، نجيب كلب ونخليه يلغ في الميه كده تمام، وخد الميه ديت واغسلها، وخد الاناء ده اغسله 7 مرات بالميه من غير تراب، وهات ميكروسكوب واتفرج عليه. فعلا غسلوه 7 مرات وبمنظفات من اقوى المنظفات الموجوده في العالم في اوروبا، وبعد كده بص الميكروسكوب فلاقوا ميكروبات دقيقة جدا جدا جدا لسه ما زالت موجودة. ازاي طيب؟ قال لهم طب اغسلوه بقى مرة بالتراب. فغسلوه مرة بالتراب وبصوا ما لقوش ولا حاجة خالص، فأسلم كل من في المؤتمر. إعجاز، إعجاز علمي، إعجاز بياني، إعجاز موضوعي. إعجاز موضوع زي إيه؟ أنا وأنت. الإعجاز الموضوع ده، ناس تيجي فتقرأ القرآن فتتعايش مع كتاب الله سبحانه وتعالى فتعمل به، فيكتب الله عز وجل العزة لهم في الدنيا والآخرة. يعني عايزك تحس الموضوع ده، تخيل واحد كده عاصي، إنسان عاصي عايش حياته كلها على المعصية، وشه مليان سواد، مليان غبرة، مليان منظره صعب جدا، بص لنفس الشخص ده بعد ما ابتدى يصلي ويفتح كتاب الله ويقرأ، وبص على النور اللي جه على وشه، إعجاز، إعجاز موضوعي. الإنسان ده يعني ربنا قال عنه أوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. معقول نساوي من ده وده؟ طب تعالى ندي مثال بسيط، عمر بن الخطاب. تعالى نشوف حال الصحابة في الجاهلية. حال الصحابة يا جماعة في الجاهلية عبادة أصنام، أكل ميتة، شرب خمر، وأد البنات، يغير القبيلة على القبيلة، سلب ونهب وقتل وأشياء عجيبة جدا، درجة ان بعضهم بدون مبالغة كان عايز يمشي ما يقدرش يعيش من غير اله، فيقوم مطلع شوية تمر من عنده فيعجنها فيعملها عجوة، ويقوم مشكل العجوة دي على شكل صنم فيعبده طول السكة، في نص السكة اتزنق، معلش يعني نأسف للإزعاج، يقوم واكل الصنم، واخد بالك؟ شويتين عايز يخش الحمام، يعني ايه يعني حاجة. تخيل نفس الشخص ده لما اسلم بقى. ندي مثال عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اللي كان يعني ما حدش يتخيل يسلم ابدا، لدرجه ان كانوا يقولوا المقوله المشهوره لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. شوف كان عندهم ياس منه لدرجه ايه. واسلم بدعوه النبي، دعوه النبي كما عند الترمذي بسند صحيح، النبي عليه قال اللهم اعز هذا الدين باحب هذين الرجلين اليك، بعبد الله بن هشام، بعمر بن هشام او بعمر بن الخطاب. عمر بن هشام له ابو جهل، وعمر الخطاب هو عمر الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب. عمر اللي كان في الجاهلية يضرب به المثل في الأذى وفي البطش وفي الشدة وفي القسوة وفي التعذيب وفي وفي. في الجاهلية في الإسلام بقى بكاء خاشع منيب أواه مقيم لليل صائم بالنهار يبحث عن الرعية واطمئن على أحوالهم ويجري هنا ويجري هنا ويأكل الطفل ويجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله إني لا أدري ما بك وإني لا أخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة، والله لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. عمر بن الخطاب اللي يبقى فاروق الأمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، ويقول عنه إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، والحديثين في المسند بسند صحيح. تخيل ده عمر الخطاب، هي دي هو ده هو ده هو هي دي معجزة القرآن. معجزة القرآن دي باقية إلى يوم القيامة. المعجزة أنا وأنت إن إحنا لو آمنا بالله وعشنا على القرآن هنبقى معجزة في الكون ده كله. كل اللي شفنا يرى القرآن. أمنا عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل وعبد الله بن الشام قالت أقرأت القرآن؟ قال ما بين دفتين، قرأته بالجلد للجلد. قالت أمنا عائشة كان النبي خلقه القرآن. كان خلقه إيه؟ القرآن. صلص. كان قرآنا يمشي بين الناس. حبيبي وإخواني وأخواتي عايزين نبقى قرآن يمشي بين الناس، عايزين نعيش القرآن، عايزين نعيشه بجد يا جماعة. الإسلام انتشر في كل أقطار الأرض بأخلاق المسلمين وبالقرآن اللي عاشوا عليه، عاشوا على القرآن وعاشوا على السنة، فكانوا قرآنا يمشي بين الناس. واسمع لكلام الكلام الغالي ده، ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. إن كان الواحد فيهم ينزل في الأسواق عشان يبيع ويشتري، يجي الكافر يقول عندك قمح؟ عندي قمح بس أخويا اللي قدامي ده عنده قمح أحسن من اللي عندي. إيه ده؟ أنت دينك دين الإسلام ودينك بيأمرك بالخلق ده؟ أيوة بيأمرني بالخلق ده. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي واحد تاني عندك شعير؟ عندي شعير وشعير جيد بس أخويا اللي جنبي ما باعش، يا ريت تشتري منه عشان يرجع لأولاده بقوة اليوم. ايه ده دينك يأمرك بالخلق ده؟ ايوه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انتوا فاكرين يا جماعه ان العلماء بس هم اللي نشروا الاسلام؟ لا، التجار اللي حملوا امانه الدين، اللي ما كانش همه انه يبيع ويشتري ويكنز ويجمع وما يطلعش حتى زكاه ماله. لا لا لا لا، ده عاشوا حياتهم كلها لله وبالله ولله سبحانه وتعالى. عاشوا حياتهم كلها في رحاب هذا الدين، عاشوا على القرآن، عاشوا على السنة، عاشوا علشان يوصلوا للكون ده كله. النبي قال ايه وعمل ايه وعاش ازاي وعمل ايه وتعامل ازاي عشان يبلغوهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شفت قد ايه بالإعجاز العلمي؟ الإعجاز العلمي أسلم عدد كبير جدا، والإسلام قادم وكل لحظة يا جماعة. في ناس بتسلم بدون مبالغة، يعني بإحصائية كانت منشورة إن في كل نص دقيقة تقريبا واحد بيسلم على وجه الأرض، واحد بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يمكن قلت لكم قبل كده إن لما كنت في أمريكا ساعة حادثة وقوع البرجين اللي في أمريكا، سبحان الله والله يا جماعة شيء عجيب، من المحن تأتي المنح. احنا كلنا موجودين هناك، انا كنت قبل الحادثه دي بحوالي 10 ايام كنت هناك، وسافرت بعدها ب 27 يوم، وكنت رايح هناك للدعوه ويعني القاء دروس وكده. سبحان الله يوم ما وقع احنا تعرضنا لإزاء، الحمد لله ما حدش وصل لنا، يعني ما حدش اذانا يعني. لكن سبحان الله بعد 5 ايام يطلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن فيقرا ايه واحده مترجمه، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الامريكان لما سمعوا الايات ديت قالوا مش ممكن، القران بيقول الكلام ده؟ قالوا ايوه. راحوا سحبوا النسخ المصاحف المترجمه كلها الموجوده، واعزهم الله وجزاهم الله عنا كل خير، اخواننا وحبيبنا في السعوديه بعتوا مصاحف مترجمه باللغه الفرنسيه والانجليزيه والالمانيه، ما شاء الله مالوا الدنيا. في أسبوع واحد حبيبي أسلم 6000 أمريكي، في 27 يوم أسلم 23 ألف أمريكي، في حرب الخليج، حرب الخليج اللي حصلت فاكرينها حضراتكم في اوائل التسعينات، في حرب الخليج اسلم 2000 جندي امريكي في الخليج، وهم راجعين لما كلموا اصحابهم زاد العدد ل 7000 امريكي. 300,000 امريكي اسلموا في سجون امريكا، منهم 1000 داعيه يحفظون القران كاملا. الدين دينه والشرع شرعه والهدي هديه والله حافظ دينه لا محاله وناصر دينه لا محاله. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إخواني وحبيبي تعال نشوف ونتحايش بقى ونغوص في سورة يوسف، تعالوا نعيش مع الآيات ومع الكلمات. بس حبيت نعرف قد إيه القرآن ده معجز، قد إيه. أنا لو قعدت أتكلم عن إعجاز القرآن مش هيكفيني الشهر كله، لكن أنا عايزين نتكلم عن قصة إن يوسف عليه السلام. يقول جل وعلا، تعالوا نعيش مع الآية رقم 2، احنا كل الحتة اللي فاتت دي كلها في الآية رقم 1. الآية رقم 2 قال جل وعلا: إن بلغة العظمة، هو في حد أعظم من ربنا سبحانه وتعالى؟ سبحانه الذي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل في علاه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزل أشرف الكتب على أشرف الرسل بأشرف اللغات وبرسالة، خدوا بالكم، وبسفارة أشرف الملائكة. أكرر جملة تاني: أنزل أشرف الكتب على أشرف الرسل بأشرف اللغات وبسفارة أشرف الملائكة. والوقت جري وعايزين نكمل، لكن إن شاء الله نلتقي بكرة إن شاء الله مع إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عشان نخش بعد كده بقى على الرؤية الجميلة التي رآها يوسف عليه السلام. القصة هتبتدي برؤية وهتنتهي بتفسير الرؤية دي، هذا تأويل رؤياي. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، بحبكم في الله والله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.